وقد فصل العلماء هذا الكفر الى نوعين. النوع الاول انه اذا كان يعتقد ان النجم هو الذي انزل المطر فهذا كفر يخرج من المله اما اذا اعتقد ان المطر من الله ولكنه نسبه الى النجم من باب السببيه جعل طلوع النجم سبب لنزول المطر فهذا كفر اصغر لا يخرج من المله لكنه مصغر شديد التحريم فلا يفهم من قولنا اصغر مفهم لا كفر والعياذ بالله سليم سواء كان اكبر او اصغر لكن الاكبر يخرج من المله فهذا ينقص الامام وهو وسيله الى الكفر الاكبر فليس سهل به. اما تفسير قوله تعالى فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تعالى فتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلا اقسم فاللام لا هذه مؤكده حرف تاكيد حرف تاكيد لا اقسم في يوم القيامه لا اقسم في هذا البلد تاتي هذه اللام قبل اقسم من باب التاكيد لا انها زائده كما يقول بعضهم بل هي حرف تاكيد مثل قوله تعالى اليس الله بكاف عزه هل لا هذه التاكيد تاكيد النفي تاكيد الخبر اليس الله بكاف عزه اي الله جل وعلا كاف عزه فالحرف قد يؤتى به للتاكيد ومنه لا هنا اقسم في مواقع النجوم المشهور ان المراد بالنجوم الكواكب اقسم الله تعالى بالكواكب فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم الا بشيء مهم له اهميه وفيه سر عزيز هذه الكواكب فيها عجائب من آيات الله وقدرته سبحانه وتعالى أقسم الله تعالى بها وأقسم ببعضها والنجم إذا هوى يعني الثريا السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثالث أقسم الله بالنجم الثالث الله يقسم بما شاء من خلقه من ذلك انه يقسم بالنجوم او ببعضها لانها تدل على قدره الله سبحانه وتعالى ان الخلق فلا يجوز لهم ان يحدثوا الا بالله سبحانه وتعالى من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فلا يقسم بمواقع النجوم يعني الكواكب اقسم الله بها بما فيها من العبر الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا تعظيم لهذا القسم انتبهوا له المقسم عليه نعم إنه لقرآن كريم هذا جواب القسم المقسم عليه القرآن إنه لقرآن كريم هذا جواب القسم قرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم وصفه بالكرم وصفه بالمجد المجيد هذا القرآن المجيد قرآن بالذكر وأوصاف كثيرة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون